ولا ليهديهم سبيلا. والمراد بإيمانهم ثم كفرهم تكذيبهم بعد أن صدقوا أو تصديقهم بشيء ثم تكذيبهم بآخر أو نحو ذلك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أمرنا بأن نؤمن بالله ونؤمن برسله ونؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء قبلنا وبالكتاب المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأخبر بسوء عاقبة من كذب وكفر بهذه الأركان الخمسة. ولا شك أن الإيمان بها يستلزم اعتقادها واعتقاد صحتها. وإذا كنا نؤمن بالله تعالى فمن أي شيء نأخذ صفات ربنا؟ نأخذها من كلامه ومن كلام رسله، فنؤمن بما جاء في صفاته سبحانه من صفات الكمال، وننزهه عما نزه نفسه عنه من صفات النقص. هذا كمال الإيمان بالله تعالى. أما الفلاسفة ونحوهم فإنهم لم يؤمنوا بالله حقيقة، حيث أنهم إنما يؤمنون بوجود مجرد ليس له وجود في الخارج، وإنما هو وجود في الذهن يرجع في الحقيقة إلى العدم، حيث وصفوه بصفات العدم مما يجل عن أن يوصف به. هذا إيمانهم بالله، وهم مع ذلك يسمون بالحكماء وبالعلماء، وتسميتهم بالفلاسفة لأن الفلسفة عندهم نوع من الحكمة، هي علم المعتقد الذي يدور على الأدلة، فهو عندهم علم له أهميته. هذا إيمانهم بالله تعالى. يوجد هذا التفسير في مؤلفات أكاذبهم كمؤلفات عالمهم الكبير المشهور ابن سينا، وعالم آخر يقال له الفارابي، وعالم آخر منهم يقال له الطوسي وأشباههم. وهؤلاء الذين هم علماء إسلاميون كما يقال لهم معظمون، وللأسف عند الكثير في هذه الأزمنة ومقدسون، وكتبهم لها ثمن رفيع ولها منزلة عالية عند الكثير في هذه الأزمنة، وذلك لما فيها في زعمهم من الأفكار ولما فيها من الابتكارات والاختراعات والعلوم العقلية كما يسمونها. فلأجل ذلك صارت محل تقدير عندهم كتب ابن سينا، سواء تتعلق بالطب أو تتعلق بالكلام أو تتعلق بالعلوم التي يسمونها علوماً أو تتعلق بالأحكام أو بغير ذلك. وكذلك كتب العالم الذي يسمونه المعلم الثاني وهو الفارابي. لا شك أن هؤلاء ولو سموا فلاسفة إسلاميين لكنهم أبعدوا عن الصواب، وبالأخص الإيمان بالغيب هم أبعد الناس عنه، فلا يغتر بمن يمدحهم ومن يثني عليهم ومن يزعم أنهم علماء إسلاميون أجلاء لهم منزلة رفيعة ولهم مكانة عند المسلمين، لا يغتر بذلك. سمعنا أيضا إيمانهم ببقية أركان الإيمان وكيف حملوا ذلك على خيالات وأوهام. الرسل عندهم لم ينزل عليهم الوحي، ولكن الرسل عندهم أناس أذكياء لهم فتنة، استطاعوا بفتنتهم وبذكاهم أن يلبسوا على الناس وأن يقولوا إننا أنزل علينا وأنزل علينا وإننا مسرعون وجاءنا الشرع ونحن رسل من الله، ولم يكن هناك رسالة ولم يكن هناك شرع، وإنما أرادوا أن يكون لهم أتباع فصار لهم أتباع بهذه الفكرة، هذه عقيدتهم للرسل ويسمون ذلك تخييلا. فلا شك إذن أنهم ما آمنوا بالرسل حقيقة كلمة. الكتب ماذا يقولون فيها؟ هم لا يعتقدون أن لله كلام، ولا أن الله تعالى يتكلم، ولا أن له صفات حقيقية، ما دام أنهم يجعلون الوجود إنما هو وجود في الأذهان لا في الآيات، فإذا ليس لله كلام عندهم، وهذا القرآن ليس هو كلامه، وإنما هو إما من نظم البشر، وإما من تركيب الملك أو نحو ذلك، فليس لله عندهم كتب منزلة منظمة متضمنة لشرع الله. أما الملائكة فلا يؤمنون بأن هناك ملائكة ذو أرواح يصعدون وينزلون ويسمعون ويتكلمون ويحملون الوحي، ما يؤمنون بذلك. وعندهم كما سيأتي أن الروح التي في الإنسان عبارة عن حياة عامة في هذا الكون، إذا اتصلت بالمخلوق أحس بالحياة، وإذا انفصلت عنه انتقل إلى الوفاة. هذا حقيقة الروح عندهم، فعندهم من الملائكة ليس لها حقيقة وجود، بل ليس هناك أفلاك يصعدون فيها وينزلون، فإذا ليس للملائكة عندهم وجود. وسيأتينا الكلام على الأنبياء وعلى الرسل وما يقال فيهم، وكذلك إيماننا باليوم الآخر خلافا لما يقولون من أنه لا حقيقة للبعث ولا حقيقة لانقضاء الدنيا، بل الفلاسفة من معتقدهم أنه ليس هناك بعث ولا نشور ولا حياة للأجساد ولا جمع لها بعد أن تتفتت ولا إعادة للأرواح إليها، وليس هناك جنة ولا نار يذهب بهذه ويعاقب بهذا، بل ليس عندهم مبدأ. العالم هذا لم يزل موجودا منذ القدم، لم يسبق لعدم، يكذبون بخلق آدم، يقولون ليس هناك شخص اسمه آدم خلق من تراب، بل هذا الخلق وهذا الوجود وهذه الأرض قديمة ما سبقت بعدم. هذه عقائد الفلاسفة، كذبوا خبر الله تعالى وكذبوا أخبار الرسل وكذبوا ما جاءت به، فخالفهم بذلك أهل السنة وأقروا بها على ما جاءت به، وأخذوا تفاصيلها عن الرسل الذين جاءوا بهذه الشرائع وقبلوها كما جاءت، وصاروا بذلك أحق باتباع الرسل. وقد أبدلت المعتزلة بأصولهم من الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا بالتوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين، ومسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمس التي بعث بها الرسول. والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول، وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قائد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيرا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار. وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. لما ذكر تأويلة الفلاسفة فيسمون الفلاسفة الإلهيين، يعني الذين يؤمنون بالإله، ويسمون الذين ينتسبون إلى الإسلام فلاسفة إسلاميين. تأويلاتهم بأركان الإيمان الستة. ذكر بعد ذلك أركان الإيمان أو أركان الدين عند المعتزلة. المعتزلة يتسمون بأنهم مسلمون ويدعون أن الحق في جانبهم، ولهم مؤلفات ولهم كتب على مذهبهم ومعتقدهم، وجدوا وكثروا في القرن الثالث، ولكن تمكنوا بقوة وسيطروا على أكثر الأمة في القرن الرابع وما بعده، وأصبح أهل السنة وجودهم قليل في تلك القرون. أركان الدين عندهم خمسة يسمونها بأسماء حسنة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما أحسنها من أسماء، ولكن ماذا تتضمنه؟ محتوياتها وما تتضمنه وما تفسر به فيها الشر. ثم المراد بالتوحيد عندهم، التوحيد عندهم هو نفي الصفات. يقولون: اذا اثبتنا سمع بصر قدره علما رحمه محبه يد وجه، اثبتنا علو ونزول وما اشبه ذلك، لن نثبت واحدا بل أثبتنا عددا، فلا نكون موحدين. الموحد هو الذي يثبت واحد الله إله ولا يجعل له صفات، فإن الصفات تكون زائدة على الذات عندهم. ويقولون إن القدم لله، وأنه لو كانت الصفات قديمة لكان القدماء عدد. هذا من شبههم. والجواب أن الصفة من الموصوف ولا يلزم من إثباتها تعدد. فالإنسان تقول: جاءني رجل واحد ولا تعدد. ما تقول مثلا: جاءني زيد ورجله ويده ورأسه وبطنه وظهره وروحه ونفسه. ما تقول يعني هو رجل واحد. فما دام ان الصفه تابعه للموصوف فلا يلزم من اثبات الصفات اثبات العدد، فبطلت بذلك شبهتهم في انكارهم للصفات وزعمهم ان انكارها هو التوحيد. اما العدل وما ادراك ما هو، العدل عندهم هو إنكار القدرة العامة، يقولون إن الله لا يقدر على خلق أفعال العباد، كيف يخلقها ثم يعذب العصاة ويثيب المطيعين، وهو الذي خلق حركات هؤلاء وحركات هؤلاء. تقدم الكلام على القدر، وذكرنا أن الله هو الذي خلق أفعال العباد، ولكنه سبحانه ولو كان هو الخالق وحده للعبد وعمله قد أعطى العباد قدرة خاصة يتمكنون بها من مزاولة أعمالهم، وبها تنسب إليهم، فيقال هذا هو المؤمن وهذا هو الكافر وهذا هو البر وهذا هو الفاجر وهذا هو المصلي وهذا هو التارك للصلاة وهذا هو المزكي وهذا هو البخيل، تنسب إليهم أعمالهم ويثابون على حسنها ويعاقبون على سيئها وإن كانت خلقا لله تعالى. أما المعتزلة فيقولون إذا أثبتنا أن الله هو الذي خلقها فكيف يعذب عليها، بل ننفي خلقها ونقول لم يخلقها الله ولا يقدر الله على ذلك، وليس لله قدرة على أفعال العباد، وليس الله عندهم على كل شيء قدير، وقدرة العبد عندهم تغلب على قدرة الله، تعالى الله عن قولهم، ولا يقدر أن يهدي من يشاء، ولا يضل من يشاء، ولا يعطي من يشاء، ولا يمنع من يشاء، كل ذلك عندهم يسمونه العدل. هذه معتقد باطل. أما الأصل الثالث فهو عندهم المنزلة بين المنزلتين، وماذا يريدون بذلك؟ يتعلق هذا بالأحكام. أسماء الأحكام والدين، عندنا أن المؤمن لا يخرج من الإيمان بالذنوب ولا يدخل في الكفر، بل يقال للمذنب مؤمن عاصي، ويقال له فاسق، ويقال له مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، ولا نخرجه من الإيمان كليا ولا ندخله بالكفر ولا نحكم عليه بالنار ولا نستحل قتله ولا قتاله ولا أخذ ماله ولا سفك دمه، لأنه معه الأصل الأصيل الذي هو الإيمان بالله وحده ولو صدر منه ما صدر. يأتينا هذا يعني أسماء الأحكام والدين. المعتزلة يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، يجعلونه بمنزلة بينهما، فيقولون ليس بمؤمن وليس بكافر. ليس بمؤمن معنى أننا لا نعامله حتى ولو كان يصلي ويزكي ما دام أنه مثلا يأكل الربا وأنه يزني أو يشرب الخمر أو يكذب أو ما أشبه ذلك، يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه بالكفر، يجعلونه بمنزلة بينهما. لو أدخلوه بالكفر لاستحلوا قتله ولاستحلوا سفك دمه ولاستحلوا أخذ ماله ولاستحلوا سبي نسائه، لكنهم لا يفعلون ذلك، فجعلوه بمنزلة بينهما. وهذه المنزلة مبتدعة. أهل السنة يقولون إنه لا يخرج بذلك من الإيمان، وأن الله تعالى إذا شاء عفى عنه وإذا شاء عذبه. الأصل الرابع عندهم أن هذا الوعيد، وما أدراك ما هو الوعيد؟ النصوص التي توعد الله بها على الكبائر، يقولون لا يخلف وعده، ولا بد أن تقع تلك النصوص وتلك العقوبات التي رتبت على تلك الذنوب والكبائر، فيخلدون أصحاب الكبائر هم، ويكذبون بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيقولون صاحب الكبيرة مخلد في النار. وهذه الطريقة أخذوها من الخوارج. الخوارج هم امتازوا بأنهم يخرجونه من الإيمان ويستحلون دمه وماله وسبيه، وأما المرتجلة يخرجونه من الإيمان ولا يبطلونه بالكفر ولا يعاملونه بالدنيا معاملة الكفار، ولكن في الآخرة الخوارج والمرتجلة متفقون على أنه مخلد في النار لا يخرج منها. سيأتينا إن شاء الله عقيدة أهل السنة أنهم يجعلون الكبائر تحت مشيئة الله إذا شاء الله تعالى غفرها وأدخل أصحابها الجنة، وإذا شاء أدخلهم النار بقدر كبائرهم وسيئاتهم، ثم أخرجوا من النار بإيمانهم وبعقيدتهم وبتوحيدهم يخرجون منها بعدما انتحشوا أو بعدما يصيرون فحما أو حمما ويلقون في نهر الحياة وينبتون فيها كما تنبت السنة في حميل السيل، وكل ذلك مذكور في الكتب مذكور في الأحاديث النبوية. بقي لهم أصل وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يضمنون ذلك الخروج على الأئمة، فيقولون إذا خرج إذا عصى الإمام إمام المسلمين العام إذا عصى وأصر على معصية حتى ولو كانت صغيرة لم نطقه بل نخرج عليه ونقاتله، ويسمون ذلك أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وأهل السنة يقولون لا نكسر الأئمة بذنب ولا نخرج عن طاعتهم ما لم نرى كفرا بواحا كما أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أركاء أصول الإسلام عند المعتزلة. أما الرافضة فذكر أن أصولهم أربعة: التوحيد والعدل كما تقدم، وعندهم أيضا الإمامة أصل من أصولهم والرسالة. أما الإمامة فهي عندهم من أقوى أركان دينهم، الذي لا يؤمن بالإمامة لأهل البيت لا يكون مؤمنا ولا مسلما ولا يقبل منه إسلام ولا دين ولا أعمال صالحة. ويزالون الأئمة 12 وبعدهم ليس لهم أئمة إلى هذا اليوم، انقطعت الإمامة عندهم من حدود 250، ليس لهم إمامهم 12 ينتظرونه إلى اليوم، ويسمونه المهدي المنتظر الذي دخل سدابة مرة، وصاروا ينتظرونه في كل ليلة يوقفون فرسا عند ذلك السرداب عند طرف ذلك السرداب في ذلك النهر، ويصيحون طوال ليلهم اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، ولا يجيبهم احد من طوال هذه القرون. هؤلاء هذا معتقدهم. الإمامة عندهم الأئمة 12 من أهل البيت يؤمنون بهم وأنهم هم الأئمة، وليس للناس إمام، وأنه لا تصح الصلاة إلا خلف إمام معصوم، وأن صلاتهم خلفنا لا تقبل أبدا، وكذلك صلاتهم خلف غير المعصوم، وهكذا. وبكل حال فهي قاعدة باطلة يعرف بذوره بطلانها بمجرد سماعها. أما أهل السنة فإنهم يؤمنون بأن واجب المسلمين طاعة ولاة أمورهم والسمع لهم الطاعة والصبر على ما يرى منهم من المخالفات أو من المعاصي ما لم يروا كفرا بواحا عندهم من الله تعالى فيه برهان، فعند ذلك يخرجون عن طواعيتهم ولا يدخلون في الديانة لهم. الإيمان بالملائكة والرسل والكتب ونحو ذلك نذكر في هذه الآيات التي سمعنا، ومنها أواخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه أربعة أركان الإيمان ذكرها الله في هذه الآية، هذه الآية في آخر سورة البقرة ورد فضلها وفضل الآية التي بعدها، لأن من قرأها في ليلة من قرأهما في ليلة كفتاه أن يصلح تكافية له عن الأوراد، ومن سأل الله تعالى بها أعطيه، وذلك لأن الله تعالى أجاب الدعاء الذي ذكر فيها إذا قال العبد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، وإذا قال ولا تحمل علينا يا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت، وإذا قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت، وإذا قال إذا كمل الآية إلى قوله وانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعلت، فيعتبر قراءة هاتين الآيتين تجديدا للإيمان وختما للآيتين بهذا الدعاء الذي ترجى إجابته إن شاء الله.